نصيحة لمن تريد العمل في الدعوة إلى الله. أنا كنت عامل سلسلة عن الدعوة إلى الله على الساوند موجودة، حضرتك ممكن تسمعيها. ويعني أنصح اللي عامل في الدعوة إلى الله رقم واحد إن هو يوازن ما بين بنائه وعطائه، وإن هو ما يختلطش بالناس كتير وما يصدقش كلام الناس قوي. إن الناس ممكن واحد يقولك إن ده أحسن درس سمعته في حياتي، وواحد تانية تقولك ده أوحش درس سمعته في حياتي. فالإنسان يجتهد إن هو يحقق الإخلاص، وإن هو يعمل لله سبحانه وتعالى، وإن هو يعرف إن الناس يغرون بعضهم البعض، فيستمع لآراء الناس، لكن هو يبقى دايما بين يعني عينيه إن هو يريد الجنة. وإن في فرق إنه بيشتغل في الدعوة من منطلقات الناس، وفرق إنه بيشتغل في الدعوة على أولويات الشرع. ففي احيانا بعض الدعاة بيشتغل دعوة ترند او دعوة الناس بتقوله او ما يطلبه المستمعون، انما وظيفة الداعي انه يبلغ دين الله. فالداعي هيحتاج ان هو يتعلم الدين ويتعلم اوامر الله، ويبقى عارف اولوياته. انا هدخل اكلم الناس في الصلاة، وهكلمهم في الصيام، وهكلمهم في الزكاة، هكلمهم في بر الوالدين، هكلمهم في توحيد الله سبحانه وتعالى، هكلمهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم، هكلمهم في حب القرآن، هكلمهم في العمل بالقرآن. إنه يتكلم مع الناس في القضايا الأساسية الأصيلة، ويتكلم مع الناس في معاصيهم وفي مشاكلهم كذلك. فيرتب هذه الأشياء على يعني على ترتيب شرعي، حتى لا يدخل الهوى. أحيانا بعض الدعاة يدخل الدعوة وهدفه ان هو يجمع ناس كتير، والناس كتير تبقى حواليه، ويبقى هو النجم. انما وظيفة الداعي ان هو يعلق قلوب الخلق بالله، لا يعلق قلوب الخلق به هو. ان يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. مش الهدف ان انا يكون حواليا ناس كتير، انما الهدف ان ناس كتير تتصل بالله سبحانه وتعالى. يعني كنا عملنا كذا دورة عن الدعوة موجودة على الساوند كلاود، اسمها الدعوة الى الله، و سلسلة اسمها الأمر معروف ونهى عن المنكر، موجودة على ساوند كلاود أيضا في شرح كتاب الأمر معروف ونهى عن المنكر للشيخ سالم تيمية. يعني أنصح الإخوة والأخوات اللي شرف الدعوة إنها تسمعها إن شاء الله.